المدرسة المشتاد الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدثنا ونحن في نهايات السيرة النبوية عن فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة النبوية، وأعظم ما وقع في السنة الثامنة من الهجرة النبوية معركة موتة أو موتة، التي كانت تقريبا في ربيع أو في جمادى من السنة الثامنة. وترى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة فتح مكة، وكان هذا من أعظم الأحداث وأجلها، لأن فتح مكة قلب الموازين، حيث كانت مكة تمثل عماد مثلث من مثلثات العناد، هو مثلث الوثنية التي كانت ضاربة بجزرها في جزيرة العرب، وكانت مكة تمثل القيادة الفكرية والروحية لهذا المثلث، وقد كسر تماما وفتحت مكة وسلم العرب جميعا، حتى بعض الوثنيين منهم أو بعضهم ما استطاع أن يحدث شيء إلا أن يستسلم، هدأت ثورتهم وقل عنادهم. فتحت مكة، وبعدها كانت غزوة هوازن وحنين التي كانت في شوال، في أول شوال، وبعدها كانت غزوة الطائف التي حاصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام الطائف، ثم كانت عمرة الجعران في سنة الثامنة في ذي القعدة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم لليال بقين من ذي الحجة إلى المدينة، يعني مكث من آخر رمضان إلى آخر ذي الحجة في غزو وجهاد مستمر عليه الصلاة والسلام. لما رجع ترك على مكة عتاب ابن أسيد وعتاب أموي، عتاب ابن أسيد وهو أموي من أبناء العيص ابن أمية بن عبد شمس، ومعروف في التاريخ لما تحدثنا عن عبد شمس وعن عبد مناف، فمن عبد مناف خرج عبد شمس وخرج هاشم، فبالتالي هو أموي، وكان في الثامنة عشر من عمره، جعله واليا على مكة لأنها صارت ولاية إسلامية، وبعد أن كانت دار حرب وكفر صارت دار إسلام وأمن وإيمان، وخلف معه وعتاب حديث عهد بإسلام، وفي ناس كتار أسلموا معه كأبي سفيان وغيره من كبار رجالات قريش، لكنه يبدو أن بني عبد شمس جميعهم يجيدون القيادة وهم أفذاذ، الأمة الأمويين ذات أصلا بطبعهم هم قياديون يقودون بطبعهم، ولذلك فعلا استطاعوا في أحلك الظروف أن يقودوا الأمة. الناس بتخيلوا أن الأمويين صاروا على رقاب الناس والسلطة هكذا، أنت إذا قرأت التاريخ بإمعان تجد أن فيهم روح قيادية عالية. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش أو في قريش، يكفي. لماذا؟ لأن قريش عندهم القيادة، الأمويون ليسوا من قريش فقط، إنما هم من صميم قريش، من صميم قريش، لأن عبد شمس هو أخو من؟ أخو هاشم، صح؟ وأخو نوفل وأخو المطلب، دين أربعة أخوان، فعبد شمس لا شك أنهم عندهم قيادة فذة. فأنا أستغرب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يجعل عليها عتاب، وجعل له معاذ ابن جبل يعلمه القرآن والدين، يعني خلف معاذا معه يعلمه، ولكن القائد عتاب رضي الله عنه والذي كان في عمر صغير. بالمناسبة يقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه: إني كنت ألقى الرجل في الجاهلية يوسعني شتما وأوسعه حلما. قال إلاقيه في الجاهلية ده ما في الإسلام يشتمني، قال وأنا أحنو عليه. قال فأرجع وقد اتخذته لي صديقا، إذا استنجدته أنجدني ما وضع الحلم عن شريف شرفه بل يزيده كرما. يا أخي معاوية ده يعني عجيب. حس أنت الكلام ده كان قال له قوله ويس بتقوله. يكفي أنه اشتهر في التاريخ بشعرة تسمى بشعرة معاوية، وهي شعرة الإدارة والحكمة والحنكة في سياسة الناس. جاء في حلمه رضي الله عنه أنه قسم في دمشق قطائف للناس، أي زول داو قطعة جلابية أو شال قسمها عليهم. شيخ من شيوخ العرب لم تعجبه فأقسم بالله ليضربن بها رأس معاوية، حلف. لكن الحليفة دي ما عنده طريقة ينفذها، قال والله إلا أضرب بها رأس معاوية. فسمع معاوية وأرسل إليه، معاوية بجنود وبحرس لو جوا الله يقطع رقبته. فأرسل إليه معاوية قال له: سمعت أنك أقسمت لتضربن بالقطيفة رأسي، أوف بنذرك وليرفق الشيخ بالشيخ. معاوية كان كبير وشيب الوقت ذاك، قال له وليرفق الشيخ بالشيخ، أنت رأي كبير وأنا كبير، كبير زيك أضربني بالراحة. قال له بالله رجال ولا ما رجال. لذلك كان معاوية يقول: لا يؤخذ رأي، لا تأخذ رأي من زول، أنا أريد تأخذ منه. قال معاوية رضي الله عنه: لا يؤخذ رأي من رجل ما لم يغلب حلمه جهله وصبره شهوته. أي زول حلمه لا يغلب جهله وصبره لا يغلب شهوته لا يؤخذ منه. ولعلي إن وجدت فرصة بتدريس تاريخ بني أمية فإني أفعل إن شاء الله لما فيه من العظات والعبر، ونحن لا نبرئه. فلم يكن تاريخا مبرئا كالسيرة النبوية لأن صاحبها معصوم، أما تاريخ الأمويين لم يكن معصوما، ففيه من الأخطاء والهنات والزلات ما فيه، لكن تبقى إشراقاته وتبقى محاسنه ويغلب خيره كما يمكن أن يكون. قال شيخ الإسلام تيمية: وكان الإسلام والجهاد والشرائع كانت في عصر بني أمية ظاهرة للعيان. فبالتالي هذا عتاب في السنة الثامنة في آخرها ولد في ذي الحجة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالية. ده وقع في شنو؟ في السنة الثامنة، أول ما رجع من وين؟ من مكة ومن فتحها. خرج إلى مكة في رمضان من السنة الثامنة، لما رجع في أواخر ذي الحجة ولد له إبراهيم، وقد فرح به المسلمون فرحا شديدا واشتدت غيرة أمهات المؤمنين. وكانت قابلة ماريا سلمى مولاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما أخرجت إبراهيم أخبرت أبا رافع ليبلغ الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم جالس فبشره بغلام فأطلق عليه إبراهيم على جده، ومن الفرح أعطى أبا رافع عبدا له، أعطاه مملوكا من مماليكه وهبه له من الفرح. وكان هذا في آخر السنة شنو؟ الثامنة. ودفع إبراهيم، لم يدفعه إلى ماريا، دفع إبراهيم إلى امرأة من الأنصار تسمى بأم بردة بنت المنذر النجارية، وهي زوجة البراء ابن أوس، فهي حاضنة لإبراهيم عليه السلام. طبعا يجوز أن يقال عليه شنو؟ السلام، لأنه من آل البيت لأنه من آل البيت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فبالتالي يجوز أن يقال عليه السلام. ففي السنة الثامنة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص إلى جيفر وعمرو أبناء الجلندة، الجلندة وهم من أزد، وأزد من القبائل العربية القديمة الأصيلة، ومنهم في الجاهلية رجل مشهور يسمى بالشنفرة، الشنفرة الأزدي. فأرسل عمرا إلى جيفر وعمر أبناء الجلندة وأخذ منهم الجزية، وقيل أنه أخذ الجزية حتى من مجوسهم، وفيه دليل على أن الجزية تؤخذ من غير أهل الكتاب، ولكن على خلاف بين العلماء. في السنة الثامنة في أواخرها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة وهي فاطمة بنت سفيان، أو تسمى فاطمة بنت الضحاك، سفيان جدها، إما فاطمة بنت سفيان وهذا صحيح، أو فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابية، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. ولما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم ألحقي بأهلك. وفي بعض روايات السيرة أن بعض أمهات المؤمنين أخبروها أن تقول هذا الكلام، لكن الصواب أنه ما دخل بها أو ما بنى بها، تزوج بفاطمة بنت الضحاك ابن سفيان الكلابية في السنة الثامنة. آخر الأحداث في السنة الثامنة التي بدأناها بمعركة موتة، فتح مكة، حنين، الطائف، عمرة الجعرانة، الرجوع إلى مكة، بعث عمرو بن العاص إلى أبناء الجلندة، وولادة من؟ إبراهيم، وزواجه بفاطمة بنت الضحاك الكلابية. بذلك انتهت أحداث السنة الثامنة من الهجرة النبوية. الآن دخلنا أحداث السنة التاسعة من الهجرة النبوية. في أولها أو في آخر السنة الثامنة أسلم كعب ابن زهير ابن أبي سلمى وأخوه بجير، أسلموا، وكان قد قال شعرا هجا فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما قلت لك معقل الوثنية في الجزيرة قد انتهى ودك ونصف وهو مكة، فبالتالي كل القبائل ضعفت. فكعب ابن زهير ابن أبي سلمى رضي الله تعالى عنه أسلم، وقيل أن أخاه بجيرا أسلم قبله واستأمن له ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال قصيدته المشهورة، وإن كان في إسنادها مقال، في إسناد القصيدة التي بدأها بقوله بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم على إثرها لم يفدأ مكبول، وإن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، حتى فيها من المواعظ وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فهي قصيدة طويلة. وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه بردته إذا صحت الرواية، لكن إسلامه صح، وكان ذلك إما في أوائل السنة التاسعة وإما في شنو؟ في أواخر السنة الثامنة أو أوائل السنة التاسعة. طيب، بعث النبي صلى الله عليه وسلم في محرم سرية، بعث عليه الصلاة والسلام في أوائل المحرم من السنة التاسعة، بعث سرية جعل عليها عيينة ابن حصن الفزاري، وبعثه صلى الله عليه وسلم إلى بني العنبر، إلى بني العنبر، ولعلهم من تميم، لعلهم، هذا يعني استنتاج. أسر رجالا ونساء وأطفالا، وجاء وفد من بني تميم إلى المدينة وفيهم من أسلم وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام حنينا وفتح مكة. فلما رأوا النساء بكى النساء وضجوا فحنوا، وهؤلاء هم عطارد ابن الحاجب والزبرقان ابن بدر وقيس ابن عاصم والأقرع ابن حابس. لما سمعوا النساء يبكين طرقوا باب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا نزلت آيات سورة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هذا في هذه الحادثة. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وأساءوا معه الأدب، حتى أنهم أمسكوه بعد الصلاة أو قبل الصلاة والصلاة تقام، فانفلت منهم وصلى، وبعد الصلاة كانوا يعني يجرونه من ثيابه: نحن نكلمك يا محمد، التفت إلينا. فأطلق النبي عليه الصلاة والسلام لهم في خلاصة الأمر: الأسرى من النساء. ده كان في شنو؟ في محرم، في ربيع من السنة ياتا التاسعة. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام صحابيا اسمه قطبة ابن عامر، وخرج قطبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه في 20 فقط، سرية فيها كم؟ 20. وأمر عليهم قطبة، خرج إلى منطقة تسمى تبالة، وفيها لقي جموعا من المشركين هزمهم. دمن قطبة ابن من؟ ابن عامر. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام صحابيا إلى منطقة القرطاء أو القرطاء في ربيع، قلنا كالآتي يا إخواننا: أرسل في محرم من؟ عيينة. إلى وين؟ إلى بني العنبر. وأرسل قطبة ابن عامر إلى تبالة، وأرسل الضحاك ابن سفيان الكلابي إلى القرطاء. الضحاك دم أبو فاطمة، أبو فاطمة الكلبية، في كتب السيرة يقول لك: وتزوج بكلبية فاستعادت منه فألحقها بأهلها. دي بيت منه الضحاك. وزواجه من الكلبية كان في أواخر السنة الثامنة، وفي بداية السنة التاسعة أرسل من؟ والدها، وأرسل أباها الضحاك ابن سفيان الكلابي إلى القرطاء في ربيع. طيب، بعد ذلك في رجب من السنة التاسعة من الهجرة النبوية وقعت غزوة تعتبر من أجل غزوات التاريخ الإسلامي العظيمة، وقعت غزوة تبوك التي سميت بالعسرة، والتي نزل فيها الكثير من القرآن في سورة التوبة. ولغزوة تبوك ميز وخصائص، وأول الميز والخصائص أنها آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الآن حنتكلم بعد دروس طويلة دي عن آخر غزوة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي الغزو رقم 27. الغزو رقم كم؟ رقم 27. الغزو رقم 23 كانت فتح مكة، كانت فتح مكة، غزا بعد أربعة: حنين والطائف وهوازن، فيها غزوتين. والطائف شنو؟ غزوة بعد ما فتح مكة، ثم غزا هذه الغزوة التي تسمى بغزوة شنو؟ تبوك. دي الميزة الأولى. الميزة الثانية: العدو جديد، سيخترق النبي عليه الصلاة والسلام أرضا بعيدة قد تبلغ أكثر من 1000 كيلومتر ليصل إلى عدو جديد وهم الرومان. تعود النبي صلى الله عليه وسلم على مصادمة اليهود وعلى مصادمة من؟ العرب. سيخرج إلى ملاقاة عدو جديد. ثالثا: جاءت في وقت عصيب، ولذلك سميت بجيش شنو؟ العسرة. كانت في صيف شديد، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول من سموم الشمس وحرها كنا نعتقد ونتخيل أن أعناقنا ستقطع، يعني من الحر الواحد بالخير من رغبت أتقع. أنتوا الحر ما شفتوا، حر الخرطوم ده ما حر والله، ولا حر برسودان. أكلمك أنت كأن مشيت على الجزيرة دي في الصيف أهل كلهم بيفزوا بخلوه. أكلمك أول حاجة سخانة، سخانة شديدة، وبعدين صحراء، ناس في صحراء وسموم، بعدين ما في مكيفات يا أخي، الكهرباء قطعت يوم نص يوم، الدنيا دي كلها ضج، العالم ده كله ضج كويس، يقول لك الكهرباء قطعت. أنت أنا شفته حر، أنت شفته حر قايلين ده حر ده، والله ما في حرزات. فبالتالي صيف شديد، وفي الصيف يقل المال، فقد زرعوا وبداية الإثمار في الزرع وطيب الثمر سيكون بعد قليل. لذلك يسمي العلامة ابن القيم غزوة تبوك بغزوة الأودية والمقامات والنهايات، يسميها بغزوة الأودية والمقامات والنهايات، لأنها غزوة عجيبة. ولذلك ودي من الميز والخصائص، هي غزوته الوحيدة عليه الصلاة والسلام التي لم يور فيها، يعني كان إذا أراد أن يخرج إلى جهة لا يخبر الناس، كنوع من أنواع التكتيك الحربي وكنوع من أنواع حسن القيادة، لأن الحرب معلومات بالمناسبة إلى يومنا هذا. فبالتالي أقول كان عليه الصلاة والسلام يخفي الجهة أو يوري بغيرها، يعني ماشي شمال يقول لا ماشينا الجنوب ويمشي شمال يوري بغيرها. أما في تبوك فإنه أخبرهم أين يقصد ليكون الناس على بينة من أمره وليتحمل كل مسلم تبعات قراره بالخروج. هذه غزوة عجيبة، غزوة شنو؟ تبوك، التي قال الله عز وجل فيها لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. يقول ابن القيم هذه توبة الأودية والمقامات والنهايات، لأنها آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، آخر غزوة. يا السلام، شيء عجيب. بالمناسبة في شيء أنا تركته، وهو بعث النبي صلى الله عليه وسلم المصدقين أو المصدقين الذين يجمعون صدقات الناس في محرم، لكن الصواب أنها لم تكن في محرم، إنما كانت في فترات متباعدة. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن إسلام الناس لم يكن هكذا. مثلا بعث عيينة بن حصن إلى بني تميم، وبعث يزيد بن الحصين إلى أسلم وغفار، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى نجران ليجمع الصدقة والجزية، وبعث المهاجر بن أبي أمية إلى اليمن، وفيها في أيام ذهابه خرج الأسود العنسي وقتله فيروز الديلمي في قصة طويلة، وبعث رافع ابن مكيف الجهني إلى جهينة، وبعث ابن اللتيبة إلى زبيان، قبيلة تسمى شنو؟ زبيان. وهكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعوثه، بعث الضحاك ابن سفيان الكلابي إلى بني كلاب، بعث عمرو بن العاص إلى بني فزار، يعني بعث بعوث. أهل السير يقولون أنها كانت في بداية السنة التاسعة، لكن يبدو أنها لم تكن في بداية السنة التاسعة، يعني ما في البداية أرسلهم كلها، ولكن البعوث استغرقت السنة شنو؟ التاسعة، معنا في محرم واحد، في رجب اثنين، في شعبان أربعة، وهكذا كان يبعث هؤلاء. بعث بشير ابن سفيان أيضا إلى بني كعب، وبعث عدي بن حاتم الطائي إلى قبيلة طي وأسد. وهكذا يعني كان عليه الصلاة والسلام يبعث بشنو؟ بالبعوث للصدقة. شوف إخواننا الحكمة دي. الزكاة ما لمها إلا سنة كم؟ التاسعة. ده آخر حاجة بيعملوا في الدولة الإسلامية والناس. إنك تلم الزكاة من الناس. يعني شوف التاريخ ده. يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المصدقين أو الذين يجمعون الصدقات بعثهم 200 من محرم سنة كم؟ 9 إلى ذي الحجة سنة كم؟ 9. في هذه الفترة كان يرسل هؤلاء البعوث. طيب قلنا أن هذه مواجهة غير معهودة. أولا هي بعيدة من عمقه عليه الصلاة والسلام، وهي شنو؟ الجزيرة العربية والمدينة بالذات. خرج بعيد جدا إلى تبوك. تبوك دي إلى جهة شنو؟ إلى جهة الشام. تبوك إلى جهة شنو؟ إلى جهة الشام. وخرج بنفسه ولم يوري. خرج معه كم؟ خرج معه 30,000 مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح يقول وخرج معه أزيد من 10,000. وجزم الواقدي ومحمد بن إسحاق وابن سعد وغيرهم من جهابذة التاريخ أنه كان معه كم؟ 30,000. وهذا الذي نرجحه ولا تعارض مع رواية الصحيح. يعني لا تعارض رواية مسلم. ليه؟ لأن مسلم جزم بأنهم أكثر من كم؟ من 10,000. و30,000 أزيد من كم؟ من 10,000. لكنه كان هنالك ضيق شديد. يعني سئل عمر رضي الله عنه بماذا سميت غزوة تبوك بجيش العسرة؟ قال لأننا كنا في عسرة من الظهر. وحاجة موقف يدل لك على ذلك. حاجة يركبوها ما في 30,000، حاجة يركبوها ما في، وعسرة من الزاد والنفقة. بدليل كل من خرج خرج بنفقته، ورد من رد لأنه لا يملك شيئا في ضيق من الزاد، وضيق من شنو؟ من الظهر، وضيق من الحر. لذلك قال المنافقون لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. هذا نزل في الرد عليهم، حر شديد. والله يا أخوانا لا دخل حر ده. أزول كان قال لك في السوق العربي بالضايق من بيتك، قال لك أمشي السوق العربي بتقول لهم في حر ده السوق اللي مك. نحن حياتنا دي بجد ما راكب عدلة، لأنها قائمة على الترطيب إذا صح التعبير. قائمة على شنو؟ على الترطيب. يعني العربية مكيفة، والمكتب مكيف، والبيت شنو؟ مكيف، والكهرباء كان قطعت الجنريتر شنو؟ قاعد. ده لو جاء جهاد بجاهد الجهاد ده في الحرب تقولون جيبوا لي مروحة؟ مروحة يجيبوها لك، وين المروحة؟ تقول له داير مكيف؟ مكيف ما في. عشان كده نحن حياتنا دي ذاتها بالمناسبة ما فيها نوع من أنواع الشدة. شوف الصحابة رضي الله عنهم خرجوا في هذا الجيش. الروم أو الرومان، ما الذي حصل؟ حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الحارث ابن عمير الأزدي إلى الغساسنة فقتله شرحبيل ابن عمرو الغساني. ونتيجة لذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي قبل التاسعة في 8 أرسل جيشا قوامه 3,000 إلى جهة الروم. فوقعت معركة شنو؟ موتى، التي كانت صداما حاميا ومعتركا صعبا ومعركة صعبة للصحابة، سالت فيها دماء ونجا فيها الصحابة. الغساني هذا بيجمع الجيوش ليغزو المدينة حتى ملأ نبأه القلوب. يعني الناس كلهم مالوا متخيلين انه الناس شنو جايينهم، ملأ القلوب خلاص. يعني حتى صار الناس يتوقعون هذا. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام قائد محنك كيف. طبعا إخواننا في نهاية حديثنا عن غزواته التي غزاها بنفسه لابد أن نتحدث عن أهم ملامح ومعالم غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. إخواننا الرسول استطاع أن يغير معنى الحرب في التاريخ. الحرب كان للنساء وكان للأموال وكان للنهب وكان للقوي على الضعيف، فغير معنى الحرب وجعل للحرب معنى قيميا جديدا لم يكن معهودا في ذلك الزمان وفي ذلك العصر. قاتل لمعاني وأدخل أدبيات جديدة في الحروب لم تكن معروفة. فبالتالي أقول لو ركزت معي في مسألة هذه الغزوة، لهم يا إخواننا بخلاصة شنو غزواته صلى الله عليه وسلم، الختام وختامه شنو مثل ختم، لكن في سرايا بعد جات السرية التي أعدها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج فيها، أما الغزوة هي التي خرج فيها بنفسه على مدار 23 سنة غزا 27 غزوة. رأي شنو يعني ما في سنة ما شنو ما غزا فيها، وإذا عرفت أنه 13 سنة ما كان في شنو ما كان في حروب جهاد، إذن 27 غزوة في كم؟ في 9 سنوات. ما نحن الآن في السنة التاسعة، بالتسعة دي انتهت الغزوات. 27 غزوة في كم؟ 9 سنوات بدافع كم؟ 3 غزوات في السنة. يا سلام، 3 غزوات بنفسه 3 غزوات في السنة، والله شجاعة ورجالة منقطعة النظير، لكن بقيم وأخلاق زي ما قلت لك، غير معنى الحرب بالمناسبة. ليس كما يقول هؤلاء السفلة ممن لا يعرفون الدين ولا يعرفون الإسلام ممن يطعنون فيه. 27 غزوة كانت على الناس وعلى البشرية والدنيا رحمة وخيرا وسعادة وهناء. طيب في غزوة تبوك الغساني يريد أن يغزو المدينة، كل الناس يخافوا منه، وهم في السنة الكام يا أخواننا؟ في التاسعة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت وصاحب لي من الأنصار نتناوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كنا نسكن في عوالي المدينة، فيذهب هو ويأتيني بالخبر، ثم أذهب في اليوم الذي بعده ويمكث هو وآتيه بالخبر. قال: حتى جاءني ليلا وطرق علي الباب طرقا شديدا ويقول: أنائم أنت؟ قال: على غير عادته، فظننت أن الغساني قد جاء. ده الخاتنه في شنو؟ ها؟ في رسول. قال: فجئت أفتح الباب وأنا أقول له: أجاء الغساني؟ قال: ما هو أكبر من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. دي السنة الكم؟ التاسعة. وفيها لم يطلق، لكن الناس فهموا كده، مكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا اعتزل نساءه، كس على اختلاف بين أهل السير في سبب الاعتزال، ولعلنا نطرقه في الدرس القادم. وأنه مكث عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا من نسائه فيما يحصل من الغيرة بين النساء أو يتم فيه من التناقل والتداول وكذا، حتى أن عمر بن الخطاب استغرب وحزن المسلمون حزنا شديدا، لكنه لم يكن طلاقا إنما كان شنو اعتزالا. هذه العبارة تريد كيف أن المجتمع المسلم في المدينة كان متوترا ومترقبا وحذرا للغساني. في هذه الأجواء قرر النبي صلى الله عليه وسلم قرارا حاسما، مع الشح والقلة والصعوبة قرر أن يخرج إلى الغساني في عقر داره. بالله رأي شنو يا أخواننا، في ذو الحجة هو جاي من مكة سنة لسه ما تم، دار يرجع تاني ويقود جيش بنفسه والمسافة بعيدة جدا، قرر هذا القرار وجاب الناس قال له: نحن ذاهبون إلى تبوك لملاقاة الغساني شرحبيل ابن عمرو الغساني لقتاله ولقتال الرومان الذين يقفون من خلفه. الدائر امشي معانا أرح، كلام واضح يا أخي، ده نمط جديد في القيادة، عجيب نمط في القيادة فريد. وبعدين شنو؟ قوة شخصية وحزم ورأي عجيب وسديد. كان الضيق شديدا على الصحابة والحر شديد. طيب جيد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد المسافة، المسافة ماله بعيدة. وشدة الزمان صيف شنو؟ مع كثرة العدو. ولكنه قرر أن يخرج، وهنا ظهر النفاق جليا كما ناقشته سورة التوبة. قال: الجد ابن قيس السلمي من بني سلمة من الأنصار يعتذر من الخروج، وقال: إني أخاف أن يفتنني نساء بني الأصفر. قال: أنتم ماشين الروم، والروم بنات جميلات، وأنا ما بقدر، أساكيد أعفوني. ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. شو كان لك؟ شو عليك أنا العذر؟ عذر أقبح من شنو؟ من الذنب نفسه. قال له: أنا ما بقدر يا أخي. فين القلق؟ ماشي نلاقي الرجال عديد التاء. قال: نسوان. قال: أنا خايف من النسوان. النسوان أجاوي شنو هنا حسن. قال الجد بن قيس هذا الكلام، رجل يهودي كان في المدينة يسمى سويلم اليهودي. سويلم اليهودي هذا كان يجتمع ومعه رجل أيضا من المنافقين يسمى الضحاك ابن خليفة، وذاك الضحاك ابن سفيان الكلابي، وذا الضحاك ابن خليفة. وكانوا يجتمعون في البيت ليخططوا لإفشال الغزوة بالشائعات وببث الأراجيف. وهذا كان في مجتمع المدينة واضحا كما قال القرآن: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم. فاجتمعوا وبدوا يتكلمون، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم طلحة ابن عبيد الله فاقتحم عليهم البيت ليحرقه، فخرجوا من السور اعتفر نطه حتى أن الضحاك كسر رجله. كويس. طبعا يا إخواننا النفاق بدأ يظهر جلي، لأنه في رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك سيواجه بمشكلة معقدة في المجتمع المسلم التي عرفت بمسجد الضرار، وكانت إبانة عودته من شنو؟ من تبوك التي مكث فيها 14 يوما في تبوك، على الراجح أنها كانت 19 يوما. المهم خرج وأعد النبي صلى الله عليه وسلم، لعب المنافقون دورا سيئا في جيش شنو، وقد خرج منهم قسم. قلنا حتى الجد ابن قيس اعتذر. طيب خرج النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد أن أعلن إعلانا قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند النسائي في السنن وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، قال عليه الصلاة والسلام: من جهز جيش العسرة غفر له. وجهزه عثمان رضي الله عنه، جهز جيش كامل فيه كم؟ 30,000. 30,000 في ناس 30 جنيه ما بيدفعوها في الدين ده، ويتحكروا ويتكلموا لك في عثمان بن عفان والصحابة. الواحد الحبة ده بيدفع في الدين. شفت كيف جيش العسرة يكاد عثمان رضي الله عنه يكون قد جهز الجيش كاملا، لأنه جاء ب 490 ناقة و60 فرس. دي كم؟ 1000. وأي زر قالوا يجيب زادك وراحلتك. وبعد ده كان كل 3 يتعقبون بعيرا، عسرة ولا ما عسرة. وقال عثمان رضي الله عنه: لا يشاركني فيها رجل ولو بعقال بعير أو لجام فرس. 60 فرس زائد 940 من الإبل جاب به حبالة. ما قال لهم شيلوها وجيبوا لها حبال، أنا ما عندي لا حبال، بيع حبال أجابها. يعني أنت ما عندك إلا شنو؟ تركب بس. وجاء بأربعين أوقية من ذهب، أربعين وقية بتاع الذهب خدتها، وجاء بدراهم ودنانير في صرة وضع بين وسلم فقلبها وقال اللهم إني راض عن عثمان اللهم فرض عنه، ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم، لأنه في عسرة. يا إخوانا شوف الدين ده بيجي في محكات، الدين ده أيزل بيحبه، وهكذا يزعم الناس أنهم يحبون الدين، لكن يبقى السؤال العملي في المحكات، ماذا قدمت لهذا الدين؟ الناس بيحبوا الدين، زول بياب الدين ما في عندنا، كلهم بيقولوا بنحب الدين، وكلهم يهتفوا، وكلهم يقولوا، كلنا كذلك. لكن لما تجي المحكات العملية يظهر ويتجلى من يحب الدين ومن لا يحبه. والصدقة برهان، والصدقة شنو؟ برهان. جهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة. ودائما يا إخواننا أنا قاعد أقول الرجال مواقف، الرجال شنو؟ مواقف. يعني يكون عندك موقف في الدين تلاقي الله بموقف. عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة، يعني الصحابة لما رووا القصة شوف يعني بيكون قاعدين مع رسول مجموعة بتغير، ناس يمشوا ناس يجوا، كل صحابي رأى شيء آخر. يعني عثمان قال ما زال يدفع مئة بعير، مئة بعير حتى أتمها تسعمائة، ده ما رآه بعضهم. طلحة رضي الله عنه رأى الذهب، حذيفة بن اليمان ما رأى الذهب لكنه رأى الدنانير، لذلك كان قوله صلى الله عليه وسلم واضحا ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. والحديث في الترمذي وصححه الألباني، كلام عجيب. طيب حصل موقف إيماني عجيب، جاء بعض الصحابة ولعلهم تسعة يريدون الخروج، فوجدوا أن كل ثلاثة في بعير اشتركوا فيه، والتي دفع عثمان قد أعطيت لأناس، فجعل هؤلاء يبكون ويتحرقون للجهاد، فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبد الله ابن مغفل المزني، ومنهم علبة ابن زيد، ومنهم العرباض ابن سارية، بالمناسبة العرباض ابن سارية رضي الله عنه، ومنهم أبو ليلى عبد الرحمن ابن كعب المازني، ومنهم رجل من بني واقفة يسمى هرم ابن عبد الله الواقفي، ومجموعة منهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وسالم ابن عمير العوفي، العوفي من بني سالم ابن عوف أو من بني عمرو ابن عوف من الأنصار، هؤلاء جميعا ردوا وعرفوا في التاريخ وفي هذه الغزوة بالبكائين. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. علبة بن زيد وهرمة ابن عبد الله الواقفي وسالم ابن عمير العوفي والعرباض ابن سارية، والعرباض ابن سارية من وين؟ فزاري، من بني شنو؟ من بني فزارة. وعبد الله ابن مغفل المزني وأبو ليلى عبد الرحمن ابن كعب المازني، هؤلاء الصحابة الأجلاء رضي الله تعالى عنهم. وعمر بن الحمام أخو عمير بن الحمام، يا السلام، ديل ما عوقبوا لأنه أصلا مال. بالمناسبة اتخذ الإسلام موقفا صارما من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر، ودي قصة طويلة، وهي قصة الثلاثة الذين خلفوا عشر عن تبوك دي. والله يا أخواننا الغزوة دي أنا باقي لي ما قد أشرحها كويس يا أخي. دي غزوة فاصلة وخطيرة. يعني قلت لك أن عندها خصائص: المواجهة، العدو، والزمن، والمسافة، وعدم التورية، ونوعية العدو نفسه. يعني لقي الصحابة الرومان في موتة، ولكن أول مرة يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه لقتال هؤلاء في مسافة شنو؟ بعيدة. خلف على المدينة محمد ابن مسلمة أو سباع ابن عرفطة أو محمد ابن مسلمة، على اختلاف بين أهل السير. منهم من قال أنه خلف من؟ سباع ابن عرفطة. ومنهم من قال أنه خلف محمد ابن مسلمة، وخلف عليا رضي الله عنه ابن أبي طالب. فلم يشهد تبوك بالرغم من حرارة الموقف وشدته. الرسول عمل حاجة جديدة، خلف على المدينة أمير، وخلف على أهل بيته أميرا، وهو علي بن أبي طالب. والمدينة تضج بشنو؟ بالنفاق. كثير من المنافقين تخلفوا وما عندهم أعذار، ولكن اعتذروا فقبل المسلم شنو؟ ظاهرهم. ومنهم من حلف: سيحلفون لكم شنو؟ إذا انقلبتم إليهم. فبالتالي حصل اعتذار. سيقول المعذرون، الذين يلتبسون شنو؟ العذر. كويس. سيقول المخلفون، الذين تخلفوا أن ربنا أوضح له ولكن قبله. في صحابة ثلاثة قالوا: والله ما عندنا أي عذر، الشرب نركبه عندنا والشرب نشيله عندنا، بس ما قدرنا نمشي، ربنا ما يسر لنا وربنا ما وفقنا. هجروهم ديال 50 يوم. وهم معروفون، سوف نأتي في آخر الغزوة لنحدث عنهم، اللي هم كعب بن مالك، وهو لعله من بني سالم بن عوف، ومرارة ابن الربيع، وهلال ابن أمية رضي الله عنهم. دي ربنا تابع عليهم لصدقهم. شفت كيف؟ فالمنافقون قالوا: خلف عليا لأنه استثقله، بتجل عليه وسا كده خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم عمل شنو؟ خرج يوم الخميس من المدينة في رجب من السنة شنو؟ يا اخوان نحن الآن وصلنا السنة ياتا 9 في رجب. فقالوا بأنه شنو؟ خلفه استثقالا له. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس وعسكر على الثنية، جمع جيشه ورتبهم 30,000. فحمل علي سيفه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الثنية، وقال: لقد قالوا وقد نظرت إلى المدينة فما وجدت فيها إلا النساء والأطفال وإلا منافق، وأنا لا أتخلف مع هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: ارجع واخلفني في أهلي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. والحديث في البخاري: ارجع واخلفني في أهلي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وليس في الحديث دليل على أن علي رضي الله عنه يخلف من أرسل في خلافة الأمة، لأن هارون لم يخلف موسى عليه السلام، إنما مات هارون في الأول ثم بعد ذلك موسى. إنما كان هارون يخلف موسى في شنو؟ في العشيرة إذا خرج موسى حيا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. لكنها منزلة عالية لعلي رضي الله تعالى عنه. طيب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. كان الصحابة يقولون: فلان تخلف، يقول: إن يكو فيه خيرا فسيلحقه الله بنا. هل فيه خير؟ شنو بحصلنا؟ أبو خيثمة رضي الله تعالى عنه. أبو خيثمة اشتهر في التاريخ بهذه الكنية، أبو خيثمة ده اسمه ابنه وأبوه ابنه. خيثمة ده ما كنيته وليس اسمه، اسمه قيس ابن مالك أو مالك ابن قيس، وكان من بني سالم ابن عوف، عشان كده يقال عنه أبو خيثمة مالك ابن قيس العوفي. مالك ابن قيس العوفي أبو خيثمة له زوجان، عنده مرتين، عنده جنينة مزرعة. طبعا الناس عندهم هوايات في المزرعة، والله أخواننا أنا بستغرب في السودان، الواحد شوف الإشكالات الموجودة الآن، واحد تلقاه عنده فيلا وعنده قصر يقول ليه دايلي مهندس بتاع جنينة عشان ينظم لي جنينة، جنينة شنو؟ الناس ما لقيت تأكل جنينة، جنينة شنو؟ قال جيب لي واحد بتاع جنينة، قال جنينة. والله في ناس مواهين في السودان ده، الواحد الله ما بدي قروش فهمه كله، يقول لك نظم لي الجنينة، قال يقول لك الحديقة بتاعت البيت، قال حديقة شنو يا أخي؟ الله بدك بيت سمح أعمل لي حديقة يا أخي، لكن ما تجيب له زول وتعمل فيه قوم وقعدة والناس يا أخي جنبك ما قادر يأكلوا ويشربوا. قال حديقة، قال والله أنا زي ده بيألمني ألم، ألم شديد. فدجا عنده زوجتين، أي واحدة مجهزة أكلها ومغطياه وأزاحت عنه الثوب والجدول ماشي وقاعد في ظل بارد، فجأة قال أنا بين زوجي وتحت الظل والماء البارد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والحر، الضح معناه الشمس والحر، والله لا أذوق طعاما. هيأ فرسه وركبها ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام في الطريق. ده موقف شنو؟ إيماني. وفي الطريق وجد رجلا يريد ما يريد، وهو عمير ابن وهب الجمحي الذي أسلم بعد بدر، هو الذي أرسلته قريش، أرسله صفوان لما جلسوا عند الحجر في مكة وقال لولا دين علي وبناتي لخرجت إلى محمد فقتلته، فقال صفوان دينك علي وعيالك علي، فقال اكتم عني، فلا يعرف هذا إلا أنا وأنت والحجر. ثم أخذ سيفه وسمه، وخرج عمير ابن وهب الجمحي إلى المدينة وكأنه جاء يفدي أسرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال جئت لفداء أسرانا. قال وما هذا السيف الذي تحمله؟ قال وهل أغنت عنا سيوفنا يوم بدر شيئا؟ قال يا عمير ألم تجلس إلى صفوان عند الحجر الفلاني في مكة وقلت له كذا وكذا وقال لك كذا كذا؟ قال أشهد أنك رسول الله حقا، فوالله لم يكن معنا في الأمر إلا أنا وصفوان والحجر. أسلم عمير، وكان تخلف برضو في تبوك، وترافقا أبو خيثمة مالك ابن قيس العوفي وعمير ابن وهب الجمحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم من بعيد يرى الغبار، وكان يقول كن أبا خيثمة، حتى جاء فدعا له وقال يا رسول الله ذكرت كذا وكذا وكذا وما أنا فيه من الطيب. يا أخي قال لك غزوة إخوان، شو الفتنة دي؟ الناس دين ثلاثة شهور سخانة، يا دوب الواطبق التبري والزراعة على الحصاد، يعني ما قالوا له أدينا أسبوعين نحصد ونبيع زراعتنا ونجي صغارنا ونمشي معك، ما قالوا له كده. النخيل شاي خلاص بدأ ينجب، الناس راجلوا ثلاثة شهور يجي يقول له خلوا امشوا. فعلا كان امتحانا عسيرا. سأقف عند هذا الحد لأواصل ما بقي بإذن الله تعالى ومشيئته وتوفيقه إن شاء الله، لنواصل درس السيرة عن أحداث السنة التاسعة، وهي عظيمة جدا بالمناسبة، غير غزوة تبوك وجيش العسرة، فيها من الوقائع والأحداث السياسية والاجتماعية، هذه وقائع عسكرية، فيها من الوقائع والأحداث السياسية والاجتماعية الشيء العظيم، حيث بدأ التشريع يختم، ولذلك بلغ التشريع كماله ونضجه في أواخر بعثته صلى الله عليه وسلم وفي أواخر أيام هجرته، فلم يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بعد تبوك إلا عاما واحدا صلى الله عليه وسلم، حيث مكث العام العاشر وقبض في العام الحادي عشر في ربيع صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه صلى الله عليه وسلم إلى أن ألتقيكم بإذن الله وحوله ومشيئته لنكمل جيش العسرة وما فيه من الأحداث والوقائع إلى ذلكم الحين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.